تفسير الآية 31 من سورة الطور، يقول تعالى: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أي قل لهم أيها الرسول الكريم وأيها المسلمون من بعده، ردا على أقوالهم السيئة هذه وما يشبهها من هؤلاء والذين يتشبهون بهم، على سبيل التهديد والتحذير والتأنيب والإشعار بالسوء، لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا. إن كنتم تنتظرون موتنا وانقطاع دعوتنا للإسلام، فنحن أيضا معكم من المنتظرين لعذابكم في دنياكم وأخراكم. وسترون حتما مع الوقت بكل تأكيد من الذي سيكون له كل خير ونصر وسعادة في الدنيا قبل الآخرة من فضل الخالق الكريم القوي المتين مالك الملك، نحن أم أنتم؟ برجاء أيضا مراجعة الآية 52 من سورة التوبة، قوله تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. لمزيد من الشرح والتفصيل